فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع آيات الأحكام وسورة النور والكلام على أداب الاستئذان للأطفال. تكلمنا على سن البلوغ وبينا الحديث ابن عمر على الصحيح أنه هو فاصل في السن أن يبلغ 15 سنة، أو مسألة الإنزال تبقى مسألة الإنبات دليلا على البلوغ. الشافعية يقولون بأن الإنبات دليل على على البلوغ، لأن الشافعي استدل على ذلك الحديث عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل من أنبت من قريظة واستحيا من لم ينبت. قال فنظروا إلي فلم أكن قد أنبت فاستبقاني. وما أيضا روي أيضا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه سئل عن غلام فقال هل اخضر عذاره، وهذا يدل أن ذلك كان الأمر كأنه متفق عليه بين الصحابة. أما جماهير العلم يرون بأن مسألة الإنبات مسألة خلافية، لم يصح أن يقال أو لا يصح أن يقال بأنها علامة على البلوغ. وحديث عطية قالوا فيه ما فيه من النظر، هو الشافعي يقول بذلك على أساس الأسرى، حكم لإجراء أحكام الأسر والجزية عليهم. وقد قال بعض العلماء أن الشافعي ما أراد الإنبات يكون علامة على البلوغ مطلقا ولكن على الكفار، وهذا فيه أيضا نظر. والصحيح الإنبات في هذا الباب كان علامة، ولذلك عطية القرظي يقول أنه كان محظوظا أنه ما كان أنبت. وبعدين الجصاص صغير، وعندما يقول بأن عطية مجهول، عطية القرظي مجهول، هذه جهالة منه عندما يقول هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا الخبر، هو نفسه مجهول. الجصاص لما يقول بذلك كلام صراحة فيها ما فيها من التعدي. هذا صحابي جليل، الصحابة كلهم عدول، والصحابة جاءت تذكيتهم من فوق 7 سماوات، كيف يقال على صحابي جليل بأنه مجهول؟ كما قلت هذه جرأة أيضا في هذا الباب، وهذا من أجل الانتصال لمذهبه بأن الإنبات ليس علامة من علامات البلوغ. وهذا ما كان له أن ينتصر بذلك، لك 100 شيء تستطيع أن تنتصر به علميا دون أن تقول بأن الصحابي مجهول، كما قال بعضهم أبو بكر مجلود في حد، وهذا جهل مركب. الصحابة لا يحتاج أحد أن يبحث عن تزكيتهم، الصحابة رضوان الله عليهم تزكيتهم جاءت من فوق 7 سماوات، جاء الوحي بها. هل يؤمر الطفل فعل الفرائض والطاعات؟ الحكم السابع، وهذا كما قلت أرجح قول الشافعية. هل يؤمر الطفل بفعل الفرائض والطاعات؟ لقول الله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم، على أن من لم يبلغ الحلم عقله لم يكن قد بلغ إلى النمو الكامل، فلا تكليف. إذ العقل مناط التكليف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منها الصبي حتى يحترم. فنقول نعم هذا صحيح، ولكن يؤمر الأولياء بتعليمهم للصلاة وتدريبهم على الصوم. أما في الصلاة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة عند 7 واضربوهم عند 10 وفرق بينهم في المضارع. وأيضا كانت أسماء تقول كنا نصوم صبياننا، شوف التعليم هنا، كنا نصوم صبياننا ونلهيهم بلعب العه القطن أو الصوف، فكانوا يدربونهم على الصوم، وكانوا يأخذونهم أيضا المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أمامة وكان يحملها، وكان يأخذ الحسن ويحمله ولذلك الإمام ابن مسعود قال تكتب حسناتهم ولا تكتب لهم سيئات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موروا أولادكم بالصلاة عند 7 واضربوهم عند 10، وقد قال ابن مسعود علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، وتعليم الصغار على التأديب، على التعليم والتأديب، وكما قلت ابن مسعود قال علموا أولادكم الصلاة فإن الخير عادة، وقد قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها النفس نار وقودها الناس والحجارة. الحكم الثامن ما المراد من وضع الثياب في الآية الكريمة، وهذا الحكم وآخر الحكم في هذه الآيات العظيمة. هذه مسألة عظيمة لأنه الجميع يعني يحتجون بهذه الآية على أن المرأة الكبيرة تمد يدها للسلام وتخلع حجابها أيضا وتقول أنا لست من يعني أنا من القواعد من النساء، والقواعد من النساء ما الذي ما الحكم الذي يختص بالقواعد من النساء، ما الحكم الحقيقي الذي يختص بالقواعد من النساء؟ الحكم هنا في قوله تعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما معنى يضعن ثيابهن؟ أولا من المخاطب بهذه الآيات؟ المخاطب بهذه الآيات المرأة العجوز التي بلغت مبلغا لا تشتهى فيه وهي لا تشتهي أيضا، كما جاءت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كلاما فصلا، قالت إني لا أرب لي في الرجال، إني لا أرب لي في الرجال. فإذا بلغت المرأة هذا الموضع أو هذا العمر الذي لا يجعلها تشتهي أحدا من الرجال، يعني الغريزة النسائية ضعفت أو قل انعدمت، فهذا هو التوقيت المراد في هذا الكلام على مسألة وضع ثياب، أو أنها لا تشتهى أيضا يعني ما يراها أحد ويشتهيها، مع أن هذا بعيد في هذا الباب. عامة إن كان هذا الوصف منطبقا لها أن تنزع جلبابها، لا أن تقف عارية أمام أمام أمام المحارم أو الأجانب، لها أن تنزع جلبابها، هذا هو لها أن تنزع جلبابها في هذا الباب. إذن هي لها أن تنزع جلبابها أمام حتى الأجانب دون حجابها، يعني تنزع الجلباب فقط، لأن الله جعل قال يدنين عليهن من جلابي بهن، والجلباب يعني إما نقول بإلخاء الستر في ذلك أنه يغطي الرأس والوجه أيضا يكون صابغا، وإما نقول هو يغطي الرأس والكتف وأيضا يكون صابغا دون الوجه، فلها أن تضع الجلباب، تزيل نعم تزيل الجلباب لكن تبقى مغطاة الشعر والنحر واليدين، ولا تظهر ذلك من ذلك شيء حتى ولو كان سنها قد كبر وبلغت المبلغ الذي قد بينته لكم أنها لا أرب لها في الرجال، وأيضا الرجال لا يشتهون المرأة هذه. عليكم السلام وبركاته. قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. وأيضا قد قال العلماء وهذا باتفاق أنها إن جاءها يعني من رأت في عينه أنه يشتهيها واجب عليها أن تضع جلبابها عليه، واجب عليها أن تضع جلبابها على رأسها، وهذا النساء لهن نظر في هذا الباب ومعرفة. وليس وضع الجلباب معناها لبس الثياب الضيقة التي تصف ما تحتها أو تكون شفافة فتظهر ما تحتها، ولأن النبي قال سلفان أمتي لم أرهما لا يدخلن الجنة ولا جدنا ريحها، قال أقوام يأخذون بأذناب البقر سياطا يضربون به الناس، وكاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرته كذا وكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية عارية، إما أن يقول رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أو يقول رب كاسية عارية يعني ثيابها ترق وتصف ما تحتها أو تشف فتري ما تحتها، فيكون ذلك يعني مخالفة صريحة لكتاب ربنا جل في علاه ولسنة نبينا في المبالغة في الستر بالنسبة للنساء. وهذه يعني آخر المسائل التي في هذا في لهذه الآيات العظيمة. فنسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمام آيات الأحكام حتى ندخل أيضا في الأسرار البلاغية للقرآن. انتقل المصنف بعد ذلك إلى قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لينهي سورة النور في سورة الأحزاب أعتقد يعني بعدها: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواركم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. سبب نزول هذه الآيات على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: لا حول ولا قوة ما بها، لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله جل وعلا أن يسكنها في الجنات وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة ويجعل ذلك في موازين حسناتهم. يعني بلغوا الأختين الفاضلتين العزاء والسلام، نسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة وأن يكون قد ختم لها بالصالحات. كنت أدعو كثيرا يعلم الله بأن يختم الله لنا ولا بالصالحات، فهمتم من كلامهم هذا، فنسأل الله أن يسكنها في سيح الجنة، اللهم أمين. وأعظم لهم الأجر والمثوبة، لما أخذ لما أعطوا شيئا عنده بقدر فليصبروا وليحتسبوا في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرج المسلمون من مؤكلة المرضى والزمن والعم والعرج، وقالوا الطعام أفضل الأموال، أخذناها الله تعالى عن أكل المال بالباطل، ولا عمل يبصر موضع الطعام الطيب، والمريض لا يستوفي الطعام بسبب مرضه، فالأكل معهم معناها أننا سنأخذ النصيب منهم. يعني شوف الحرج والتقوى بلغت مبلغا عند الصحابة. والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام، فنزلت الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. كان عن سعيد بن سيب أنه قال: إن ناسا كانوا إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض عند أقاربهم، وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا، فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة. فنزلت الآيات يعني الأحكام الشرعية، الحكم الأول ما المراد بالأكل من البيوت. دلت هذه الآية الكريمة على إباحة الأكل من بيوت الأقرباء. نعم، وهذه حقا نكون الأعراف كلها وفقها، وهذه فيها ما فيها من اللطف والمؤانسة، وفيها ما فيها من صلاح القلوب والميل والمحبة لذلك. طيب ما المراد بالأكل من البيوت؟ قال الله تعالى: أن تأكلوا من بيوتكم. ما هي البيوت؟ والآن في هذا الباب اختلف المفسرون في قوله تعالى: أن تأكلوا من بيوتكم. من بيوتكم قالوا هذا المراد بيوت الأولاد، لأنها في حكم بيوت الآباء، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك عليكم السلام. أن المراد بالبيوت التي يسكنونها وفيها أعيال غيرهم، فيكون خطاب لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه من منزله نسبه إليه، يعني ما في حرج عليكم جميعا أن تأكل. وقيل قول الله تعالى: من بيوتكم، ليس عليكم جميعا أن تأكلوا من بيوتكم، أن المراد بها بيوتهم، والمقصود من الآية أكلهم من مال عيالهم وأزواجهم، لأن بيت المرأة بيت الرجل والأولاد أيضا، لقول النبي: أنت ومالك لأبيك. هو الحق أن يقال بأنه المراد هنا لفت الانتباه إلى أنه لا حرج من بيوت الأولاد، لأن الأب هو الذي يعني كان متسببا في وجود الابن، وأيضا هو الذي ألزم بالنفقة عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ومن تمام البر أنه لا يسأل عندما عندما يطعم من في بيت، يعني لو جاء الوالد إلى بيت ابنه وهو غير موجود أو زوجته غير موجودة أو الأولاد وأكل دون أن يرجع أو يستأذن له ذلك، له ذلك لأن هذا بيت الولد، وبيت الولد هو بيت للوالد، بيت الولد هو بيت للوالد. وكذلك الزوجة، يعني ما في بين الزوج وزوجه في هذا الحرج، وإن كانت الذمة المستقلة موجودة، لكن له أن يأكل بذلك. نعم، له أن يأكل بذلك. الحكم الثاني، هل للوكيل أن يأكل من مال موكله؟ في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، يدل أنه يرخص للوكيل أن يأكل من مال الموكل، وهذا أمر متعارف عليه، وأعطاه يعني المفتاح ويعلم بما في البيت، وأقولها أدخل وقت ما شئت واخرج وقت ما شئت واجلس وقت ما شئت، وأنا أوكلك أن يعني أن تصلح لنا كذا وكذا وكذا وكذا. فهذه في الأعراف حتى أنه يجوز له أن يأكل من ماله إذا ملك المفتاح، ويأكل ما يكفيه فقط دون أن يأخذ أو يتأثل. ولذلك قال الله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه. قال ابن عباس هو وكيل الرجل، يرخص له أن يأكل من التمر ويشرب من اللبن كفاية إن كان محتاجا في ذلك. المراد به ولي اليتيم يتناول المال المعروف دون إضرار باليتيم. والحق أن الآية عام، الآية عام ينزل تحتها ولي اليتيم وأيضا الوكيل في ذلك. فما قال الله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نقف عند هذه أول المسائل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.